إذا انتهى من دعاء القنوت الراجح لا يمسح، ولكن المؤلف يمسح. يمسح الراجح لا يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ دليل من قال يمسح ما روي عن عمر، نعم، كان يمسح، يمسح كان لا ينزل يده حتى يمسح. نعم نعم. أما دليل من قال أنه لا يمسح فهو تتبع أحوال النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد القنوت أنه كان لا يمسح. لا، بعد الدعاء. بعد الدعاء. طيب، وما جوابهم عن حديث عمر؟ جوابهم أنه روي عن عمر ولكنه ضعيف. ضعيف لا تقوم به حجة. طيب، حكم القنوت في غير الوتر أحمد. حكم القنوت في غير الوتر؟ نعم. طيب، لماذا؟ لأنه قول له وقت، له مكان معين وله وقت معين. يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعة. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله. حمد، ماذا استثنى؟ قال إذا نزلت من النازلة لم يقل، استثنى من نوازل الطاعون فلم يقل. طيب، الدليل على القنوت عند النازلة، النبي صلى الله عليه وسلم قنت النوازل، دعا على أقوام. نعم، ودعا لأقوام، دعا لأقوام ودعا على أقوام. طيب، أحسن. ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة. آدم، 15 يوم. ابتداؤها نصف القعدة، من نصف القعدة، وانتهاؤها أين؟ شفت يا آدم؟ أين؟ نعم؟ إذا كنت لا تعرف كيف توافقنا؟ يعني تفسير قلنا يعني يكون قلت 15 يوم. إيه؟ لكن أجلتك من نصف، من نصف القاعدة وقلت نعم. خير إن شاء الله. طيب، المهم في النصف الأخير من رمضان. طيب، وقنتها على قوم بمدة شهر. لا، اللي شهر غير هذا، شهر ثم تركه لأنهم أسلموا، والآخرون الذي دعا عليهم أيضا حتى مدة، مدة ولا مدة ما ما ما ذكر، يعني ما نعلم حتى نزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر. أحسنت، تمام. طيب، لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ نعم، المؤلف. اي، لكن هذا كلام المؤلف للامام الاعظم، لان هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين، فصار الحكم فيه مختصا بامامهم فقط. طيب، قال المؤلف رحمه الله: التراويح نقش فيها، لان هذه درس البارح. التراويح، التراويح 20 ركعة، 20 ركعة. فلماذا سميت التراويح؟ اي نعم، سميت التراويح لانهم كانوا يصلون 4 ثم يستيقظوا، ثم يصلوا 4 ثم يستيقظوا، ثم يصلوا 3، هذا ترى 11. طيب، استندوا الى حديث عائشة. تمام، احسنت. طيب، قول المؤلف إنها 20 ركعة، نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر. نعم، رجحنا أنها تكون 11 ركعة، أو 11 ركعة، أو أقل. ها؟ أقل لا، أو لا يحدد عنها. يا سلام، 13 ركعة، أو 13 ركعة. صحيح. طيب، استدل المؤلف بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة، فما جوابك عن هذا؟ اي نعم. لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه. طيب، استدلوا ايضا بما روي عن يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. نعم. زيد لم يدرك عمر هذا يزيد، هذه واحد. لم يعني أنه نسبه إلى عهده دون أمره. طيب، ثالثا أنه معارض بما صح عن عمر. ها؟ لا ما هو أنه صلى، أمر ابن عباس. أيهما الفضل ولا عبد الله؟ ها؟ أبي بن عباس. ها؟ أبي بن كعب. والثاني إيه؟ لا، هو أمر اثنين، عمر بن الخطاب أمر رجلين، أبي بن كعب. والثاني إيه؟ والثاني الرجل الثاني، عشان كمل الدليل. أي ثانية محمد؟ نعم، ثاني تميم الداري. ها، أن يقوم الناس بإحدى. أحسنت، تمام. إذن صار الحديث الأول حديث زيد بن رومان ضعيف من ثلاثة أوجه: الانقطاع، أنه منسوب إلى عهد عمر، وما نسب إلى أحد من الخلفاء فليس بحجة إلا ما، وأما ما نسب إلى عهد الرسول فهو حجة لأن الوحي ينزل. الثالث أنه معارض بإيش؟ بما صح عن عمر أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم الناس بإحدى عشر ركعة. طيب، وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر، لماذا يا عبد الله؟ نعم، كان وقافا عند الحق، حتى إن المرأة تعارضه أحيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقوله. طيب، أحسنت. يقول 20 ركعة، هذا مبتدا درسك الآن، 20 ركعة. المؤلف هل أفصح بحكم التراويح أو لا؟ وين؟ في أول الباب، في أول الباب، حيث قال آكدها كسوف ثم استسقى ثم تراويح. إذن فالتراويح سنة، تراويح سنة. وهنا نسأل، هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر، واستدل بذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم الناس بإحدى عشرة ركعة، وخرج ذات ليلة والناس يصلون فقال نعمت البدعة هذه، وهذا يدل على أنها لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست بسنة، لأن سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة، لأنه كيف يتركه الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا ما هو؟ رمضان، موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله لم تكن سنة. وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصل، ولا تصلي مع الناس، عرفت؟ ولكن هذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال، وقال في الثالثة أو في الرابعة إني خشيت أن تفرض عليه، تخلف لم يصل،

من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور، قلها. أصبر، عاطنا ما بعد طلبنا الدليل. الأمر أنه سنة تخفيفهما، والثاني أنها يقرأ فيها بسور خاصة، والثالث ها؟ طيب، هذا مو متفق عليه. ثالث أنها تسن حضرا وسفر. طيب، هذه ثلاث أشياء. لا لا، ما هو خاص. طيب، إذن ثلاث أشياء: تخفيف، تعيين قراءة يحافظ أنها يحافظ عليها في الحضر، والسفر. ما هو القراءة المعينة فيها هداية الله؟ القراءة المعينة هو سورة قل يا أيها الكافرون، وسورة الإخلاص، وسورة آية من سورة البقر، أو يعني يجمع بين الأربع، يعني تقرأ قل يا أيها الكافرون وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران. لا، ها، بعض الأحيان هذا وبعض الأحيان، يعني بعض الأحيان قل يا أيها الكافرون وآية البقرة. لا، مع الإخلاص. وآية البقرة مع الإخلاص. وآية البقرة مع الإخلاص. وش تقول؟ لا، تقرأ قل يا أيها الكافرون والإخلاص مرة، هذه مرة مرة، يعني أحيانا. طيب، أحيانا تقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمران. طيب، التخفيف ما دليله؟ كان يخفف ركعتين الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. طيب، الأخ الخصيصة الثالثة، دليل نعم، وحديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وفيها أيضا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. من اسم شرط، فعل الشرط فاته، وجوابه ها سن له قضاؤه. من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر، بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة. هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال عما بما هو أهم